مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الثور الغبي والثعلب الذكي. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. اتفق الصديقان الثعلب الصغير الحجم والثور العظيم ذو القرنين الطويلين على قضاء يوم يتنزهان فيه في أنحاء الغابة الخضراء. كان الثعلب ذكيا مراوغا ماكرا، فيما كان الثور مع ضخامته غبيا بليدا. انقضى نصف اليوم واشتدت حرارة الشمس، فشعر الصديقان بالعطش الشديد، فقررا معا البحث عن ينبوع ماء أو نهر يرويان منه ظمأهما. فانطلقا يفتشان هنا وهناك حتى أتعبهما البحث، وفجأة عثرا على بئر قديمة في وسط الغابة، فما كان منهما لشدة عطشهما إلا أن رميا بنفسيهما فيها وراحا يشربان حتى ارتويا. ولما نال كل واحد حظه من الماء، نظر الواحد للآخر وقال: كيف لنا أن نخرج من هنا؟ أظن أننا عالقان. مرت دقائق، كان الثور فيها صامتا بليدا، فيما كان الثعلب يفكر بوسيلة للخروج. وفجأة قال للثور: اسمع يا صديقي، لن نبقى هنا طوال اليوم، لدي فكرة ستنقذنا معا. هيا قف أنت على قائمتيك الخلفيتين أيها الثور العظيم، وأسند قائمتيك الأماميتين إلى جدار البئر، فأصعد أنا وأنا خفيف، أصعد على ظهرك، ثم أعتلي قرنيك وأقفز بسرعة إلى الخارج. ومتى صرت خارجا، ذهبت وأحضرت بعض الأصدقاء ليساعدوك على الخروج من هنا. سر الثور من كلام الثعلب وقال له: إنك في غاية الذكاء، لم تكن لتخطر مثل هذه الفكرة في رأسي أبدا. ثم فعل كما طلب إليه الثعلب وقال: هيا انطلق يا صديقي الذكي، هيا وساعدني بعد ذلك. صعد الثعلب وهو يمني صديقه بالخلاص على ظهر الثور ثم على قرنيه وقفز خارجا. ثم إنه جلس على حافة البئر وقال ضاحكا: لم تخطر هذه الفكرة في رأسك؟ نعم، لأنه لا رأي لك، فلو كان لك رأي لما رميت بنفسك داخل البئر منذ البداية. ها قد خرجت أنا ونجوت، وما عليك الآن إلا أن تنجو بنفسك. وداعا وداعا يا صديقي الكبير، وداعا، ولن أقول إلى اللقاء.